والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبتك واتباع سنتك والتأدب بآداب شريعتك والتمسك بأديال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعتك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وتحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتكرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، فنحن الآن في شهر ربيع النبوي أو ربيع الأنور أو ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس يعتبرون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، والبعض الآخر يراه قربة. فما هو وجه الحق في هذه المسألة؟ أي أمر يفعل عليك أن تعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم العلماء والصالحين، حيث أن هناك أمور واضحة تؤخذ من صريح القرآن وصريح السنة، وأمور غير واضحة تحتاج من يستنبطها بدليل لعلمه الذين يستنبطونه منكم. ففي أشياء واضحة لا يختلف عليها اثنان من حيث دليل فعلها أو عدم فعلها بصريح القرآن وصريح السنة، وفي أشياء أخرى يحرم فعلها ويستحب فعلها ويجب فعلها على حسب الاستنباط من القرآن والسنة، لا بصريح القرآن والسنة ولكن بالاستنباط من القرآن والسنة. والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي تستنبط من القرآن والسنة وليس فيها حديث صريح صحيح واضح يأمر الناس أن يحتفلوا بميلاده صلى الله عليه وسلم، كأن يقول لهم من احتفل بميلادي مرة في العام كان له ثواب كذا، مثلا لم يقل ذلك، لم يأتي حديث ذلك. ولكن جواز واستحباب الاحتفال بميلاد النبي كان من الأمور المستنبطة من الكتاب والسنة، فكيف استنبطها العلماء وكيف علم العلماء أنها مستحبة؟ إذا نظرت للقرآن فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله سبحانه وتعالى أجمل النعمة في هذه الآية في سورة آل عمران، نعمة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ثم بينها في نفس السورة بعدها بعدة أرباع، قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فبين النعمة في نفس السورة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث، والله لا يمن إلا بالنعمة، وقال اذكروا نعمة الله، نكرة مضافة إلى الله فصارت معرفة ولكن ما زالت مجملة. أي نعمة؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى، نعمة الإيجاب، نعمة الفهم، نعمة القرآن، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، كل محتمل. لكن أي نعمة بالتحديد؟ كل محتمل وكل صحيح. تأتي السورة في نفسها توضح لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فكانت نعمة الله المجملة هي رسول الله، فهم منها ذلك أهل الاستنباط، فعلموا أن هناك أمر من الله بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه هو النعمة المهداة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما أنا نعمة مهداة. هو قال كده عن نفسه نعمة مهداة. فإذا قال الله اذكروا نعمة الله أي اذكروا رسول الله، هذا استنباط من الآية واضح فهمه الناس، فعلموا أنهم يجب عليهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه نعمة كبيرة يتنعمون بها في حياتهم وبعد وفاتهم حتى وفي دخولهم الجنة. فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل حال باتباع سنته، وخصصوا يوم ميلاده بذكر ما كان حول مولده الشريف صلى الله عليه وسلم حتى يزداد حبهم وشوقهم إليه. هذا استنباط من القرآن. لمن يقول أنها بدعة يجب القضاء عليه، كأنه يأمرنا بمخالفة القرآن الذي أمرنا فيه الله بذكر نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليه. هذه آية. آية أخرى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وما هي رحمة الله؟ التي صيغت في الصورة فصارت جسدا يتحرك بين الناس إلا رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكأن الرحمة معنى، أراد الله أن يصيغ هذا المعنى في صورة حسية يراها الناس بأعينهم، فصاغها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولذا أمرنا أن نفرح برحمة الله أي نفرح برسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الأمر بالفرح هنا برسول الله، يعني لازم تفرح برسول الله لأن الأمر للوجوب. فبذلك فليفرحوا، يبقى احنا بنفرح برسول الله تنفيذا لأمر الله حيث أنه رحمة الله، وبنذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نعمة الله، وقال اذكروا نعمة الله عليه. هذا استنباط من القرآن باستحباب ذكر النبي والاحتفال بمولده. طب من السنة ما هو الدليل من السنة؟ هذا كله حتى يكون في ذهنك إذا واجهت من يقول لك أن هذا بدعة تقوم ترد عليه، أو على الأقل ما تردش عليه، تقوم انت تبقى عارف ان الحكاية فيها على الاقل مذهبين، مذهب فيه اجماع اهل السنة ومذهب فيه خوارج من اهل السنة خرجوا على الاجماع واعتبروا ان الاحتفال بميلاد النبي وبميلاد الاولياء بدعة يجب القضاء عليه، وحاربوا في غير عدو، وهم اعتادوا الخروج على اجماع المسلمين، اذا فرح المسلمون باي شيء ينكدون عليه ويذكرون لهم ان هذا بدعة وهذا ضال وهذا وهذا وهذا، وكأن والناس تحب تفرح برسولهم صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله، ولا يوجد ولي لله إلا وهو على قدم النبي، فكأنك الاحتفال بالولي ما هو إلا احتفال بالنبي، لأنه ما صار وليا إلا باتباعه للنبي أصلا وبحبه للنبي. فالاحتفال بسائر الأولياء ما هو إلا احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي أجمل الله فيه الإيمان والصدق والإخلاص والقرب إلى الله، وفصله في سائر الأنبياء وسائر الأولياء، فصار النبي إجمالا والأنبياء والأولياء تفصيلا. واضح؟ ففي السنة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تصوم يوم الاثنين يا رسول الله؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم نبئت فيه ويوم أموت فيه. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، لكن متى يكون الله أعلم، لكن هيبقى يوم اثنين وخلاص صلى الله عليه وسلم. ومات بالفعل يوم الاثنين، زوال يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول، مات يوم ميلاده بعد 63 عاما من ميلاده الشريف صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى حياة أرحب وأقوى وأعظم من حياته الدنيوية صلى الله عليه وسلم. فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده مرة في الأسبوع بصيام يوم الاثنين، فدل على أن النبي احتفل بميلاده. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده يوم الاثنين من كل اسبوع. يبقى من قال ان الاحتفال بميلاد النبي بدعة يبقى هو اللي بدعة، لان هيخالف النبي هو. اذا كان النبي احتفل بمولده الشريف مرة في الاسبوع، يقوم يقول لك لم نسمع ان الصحابة احتفلت بميلاد النبي. طب لو لم يحتفل الصحابة بميلاد النبي واحتفل النبي بميلاده، ايهما اولى بالاتباع؟ النبي. ولكن من قال ان الصحابة لم تحتفل بميلاد النبي يبقى كذب، كذب على الصحابة. الصحابة احتفلوا بميلاد النبي بطرق كثيرة، اولها اشتغال الصحابة بدعوة النبي ونشرها واتساع البلدان والحروب، فكانوا مشتغلين ذلك ليل نهار، فهذا كان احتفال بمولد النبي وبمبعث النبي. كل يوم في الغزوات ونشر دعوة النبي كان ما هو إلا احتفال وحب في النبي صلى الله عليه وسلم واستمرار لدعوته. فمن قال أن الصحابة لم تحتفل؟ الصحابة احتفلت بميلاد النبي كل يوم في حياته، يبقى الصحابة احتفل. واحتفل الصحابة أيضا بميلاد النبي بطريقة أخرى، وهو الانشغال بتدوين علوم النبي، فانشغلوا بتدوين أقواله وأفعاله وتقريراته وكل ما كان حوله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل ميلاده، حتى ما قيل عنه في الأمم السابقة، حتى صفته في الكتب القديمة، كل ذلك دونوه وكتبوه حتى نتعلم منه كيف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما نقرأه ونذكره من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحواله في ميلاده منقول عن الصحابة أصلا، فالصحابة هم اللي نقلوه لنا، فازاي ما احتفلوش؟ إذا كان إحنا المعلومات اللي إحنا بنقولها دي بنقولها عنهم، هم اللي قالوا لنا الإرهاصات اللي حدثت يوم مولده، هم اللي قالوا لنا أخبار الكهان والأحبار والرهبان والقساوسة والأمم السابقة ماذا قالوا على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مولده، ثم عند مولده، ثم حال صباه، ثم حال سفره، وكيف تزوج، وكيف أنجب، وكيف تاجر، وكيف حبب إليه الخلاء، وكيف، وكل هذا نقل عنهم. فهم احتفلوا بميلاد النبي. من قال أن الصحابة لم تحتفل بميلاد النبي كذب عليه، فالصحابة احتفلت بميلاد النبي بتدوين كل ما كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاحتفال الحقيقي، لأن لا يحتفل إنسان بمولد النبي إلا ويذكر ما كتبه الصحابة. يبقى الصحابة احتفلوا ولا ما احتفلوش؟ احتفل. ثم بعد ذلك الأئمة، أئمة العلماء المسلمين، استنبطوا جواز الاحتفال بالنبي مرة في العام، لأن الكلام ده يدلك على أنك يجب أن تحتفل بميلاد النبي كل يوم، مش كل عام بقى، وكل أسبوع وكل لحظة. لكن العلماء قالوا ان احنا هنحتفل به مرة في العام في شهر ربيع. طب منين جابوا هذا الدليل واستنبطوه؟ استنبطوه من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود احتفالهم بنصرة سيدنا موسى على فرعون بصيام يوم في العام، وهو يوم عاشوراء. أقرهم على ذلك، بل قال نحن أولى بموسى بن عمران منهم، وأمر بصيام يوم عاشوراء احتفالا بنصرة سيدنا موسى على فرعون. فدل على أن الاحتفال مر في العام ورد أصله في السنة، في الاحتفال بإيه؟ بيوم عاشوراء، وهو يوم نصر الله فيه سيدنا موسى على فرعون. لم يحتفل به الرسول أسبوعيا، بل غاب عنه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فذكره به اليهود. كانوا اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، فسأل صلى الله عليه وسلم، قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى على فرعون وشق البحر وأغرق فرعون وجنود. قال نحن أولى بموسى بن عمران منهم، لأن ما من نبي إلا وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه هو أصل النبوة صلى الله عليه وآله وسلم إجمالها، وبقية الأنبياء تفاصيلها. فكل الأنبياء من رسول الله التمسوا نبوتهم، حيث أن الله جعله هو الأصل النوراني الأول للنبوة. كنت نبيا وآدم منجلل في طينته، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. فالرسول صلى الله عليه وسلم معلوم في الملأ الأعلى قبل خلقه آدم وقبل خلق الأرض وقبل خلق الجن معلوم عند الملائكة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الاحتفال مرة في العام في يوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، وكأن الذين فعلوا السنة هذه السنة هم اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فصارت سنة عند المسلمين فأصبحت سنة تقريرية، وهو الاحتفال مرة في العام. وأيهما أولى بالاحتفال، نصرة سيدنا موسى أم ولادة نبينا؟ أيهما أقوى؟ إذا كان احتفل النبي بنصرة سيدنا موسى فما بالك بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أقوى وأحسن وأفضل؟ مولد النبي. يبقى من باب أولى نحتفل بمولد النبي قياسا على احتفال النبي بنصرة سيدنا موسى على فرعون. واضح؟ يبقى هذه هي أدلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي استدل بها العلماء على ذلك وحرصوا على مر العصور قبل أن نولد. جئنا ووجدنا الناس يجتمعون ويحتفلون بميلاد النبي حتى قبل أن يخرج هؤلاء الخوارج وينكرون على الناس هذه العملية. ثم بعد ذلك الناس اعتادوا أن يأكلوا الحلوى في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ليس فيه نهي أصلا، أكل الحلوى مباح، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، بدل ما يوزعوا ترشي يوزعوا حلاوة ولا يوزعوا ترشي؟ هم لقوا ان النبي بيحب الحلاوة ولا بيحب الترشي؟ بيحب الحلاوة، فوزعوا الحلوى حبا في النبي. ولان الطفل الصغير لا يعلم المعاني، يعرف المحسوسات بس، الطفل اللي لسه صغير دارج ويجري ويلعب ده يوم ما تحب تكافئه تديله ايه؟ تجيب حاجة حلوة، تقول له يا واد روح هات حاجة حلوة. فجابوا الحلوى دي علشان يحتفل الطفل بميلاد النبي بأكل شيء طعمه جميل يحبه، يقوم يطلع من صغره ايه ده يا ولا حلاوة المولد، يقوم يحب النبي، يقول له دي حلاوة مولد النبي. يقوم اما ياكل الحلاوة ويحبها ويعرف ان في مولد النبي بياكل حلاوة، يطلع الطفل شاب على حب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الطفل بيحتفل بالنبي بأكل الحلوى، والكبير يحتفل بالنبي بذكر معاني المولد الشريف، لان الانسان لما بيكبر اهتمامه بالمعاني اكثر من اهتمامه بالمحسوسات، وكلما صغر الانسان في السن كان اهتمامه بالمحسوس اكثر منه اهتمامه بالمعنى. فلما اجتمع الناس على احتفال النبي جعلوا احتفال النبي بالمعنى والمحسوس حتى يشمل احتفال النبي جميع الاعمار. فده شيء مطلوب. هل هم وزعوا خمرة؟ وزعوا اكل خنزير؟ زعلانين ليه من حلاوة المولد؟ مش عارف. يقول لك بتتعمل تماثيل، تماثيل الرسول اجاز التماثيل اذا كانت هتبقى لعبة للاطفال. والسيدة عائشة كانت لما تزوجها النبي كانت عندها 9 سنوات، دخلت في الدخلة معها العروسة بتاعتها اللي بتلعب بيها في ايدها، وكانت تمثال فرحانة بيها، والرسول صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك وتلعب بيها ما يجراش حاجة. فيبقى التماثيل اللي بيقولوا عليها اصنام دي لا المسلمين هيسجدوا لعروسة المولد ولا هيسجدوا لحصان المولد. عروسة المولد للبنت عشان البنت حريصة على الامومة، فبتفكرها بالانوثة بتاعتها وتفرح بيها وتشيلها في حضنها علشان لما تكبر يبقى عندها حنو. وحصان المولد علشان يعرف البني ادم الطفل الصغير انه يبقى فارس لما يكبر، حيث ان الاسلام انتشر على الفرس. فليها معاني الحاجات دي، ما اتعملتش كده اي كلام، اتعملت لها معاني. فمش عارف انا ليه الناس زعلانين من حلاوة المولد اولا، ومن الاحتفال بمولد النبي. الاحتفال بمولد النبي الناس بتجتمع في المسجد يصلون على النبي، هل الصلاة على النبي محرمة؟ هل ذكر مولد النبي وما حدث في ميلاده من إرهاصات محرم؟ هل الاجتماع في المسجد من أجل ذلك محرم؟ هل إطعام الطعام وتوزيع الحلوى على الناس محرم؟ فمن أين جاء التحريم ومن أين جاء الحافز لمحاربة مثل هذا الأمر؟ تحديد اليوم، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يوم سيدنا موسى بن عمران، والرسول أولى من موسى بن عمران، ده سهلة. وقالها ابن حجر العسقلاني، ده ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري هو اللي استدل بجواز الاحتفال مرة في العام من السنة من حديث عاشوراء، وقال ان الاحتفال بمولد النبي اولى. فيبقى يستدل منها من باب اولى مش من باب المساوي، لا من باب اولى مش المساواة كمان. فكل هذه المعاني يجب ان تكون في ذهنك حتى تحافظ على هذا اليوم المبارك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من سائر ايام العام وجعله سببا لميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك ان تفرح، ولا يفرح بميلاد النبي الا محب للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الانسان يفرح بمولد من يحبه. ده الناس بتحتفل بعيد جوازهم وعيد ميلاد ولادهم وعيد مش عارف وفاة مش عارف ابوه وجده، وقاعدين عاملين ويجوا بقى في رسول الله يقول لهم لا ده بدع. ايهما اولى؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. هنشرب من الاثنين. سيب جزاكم الله خير. فمن اجل ذلك وابتهاجا بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واحياء لهذه السنة الطيبة، ومن سن سنة حسنة فله اجرها اجر من عمل بها الى يوم القيامة، يحتفل مسجد قايتباي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين القادم بعد صلاة العصر الى غروب الشمس، ثم بعد صلاة المغرب في افطار جماعي وطعام جماعي لمن صام او لمن لم يكن صائما لا يضر. المهم هيبقى في طعام في المسجد من الانواع الفاخرة، من انواع فاخرة ولا انواع فاخرة ان شاء الله، يعني 5 نجوم 5 ستارز، لكنها من المباح. خد بالك لا نأتي ان شاء الله بخنزير ولا بحاجات محرمة. فالدعوة عامة ونرجو انكم تحضروا معانا. وفي مسجد في المنيرة انا هروح ان شاء الله في يوم الاحد القادم بعد المغرب بين المغرب والعشاء، دعونا اخواننا من المسجد. معرفش اسمه ايه المسجد، لكن انا عارف مسجد الهداية بالمنيرة على ناصية صيدلية داليا قدام باب معهد التعاون اللي هو في شارع المنيرة كده، في صيدلية اسمها داليا على ناصيتها على طول. يوم الاحد القادم بين المغرب والعشاء نحتفل بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم في المنيرة، ثم نحتفل بميلاد نبينا هنا في قايتباي في المنيل تاني يوم، وبعدين عندنا بقى احتفالات بميلاد النبي في اماكن اخرى. المهم شهر ربيع ده اقعد كده احتفل بميلاد النبي على طول صلى الله عليه وسلم بالغيظة في الاعادي. وديك عرفت الدليل من القرآن والسنة وفعل الصحابة واستنباط العلماء على مر العصور، لدرجة انهم صنفوا ما يقال في الموالد. الامام المناوي عمل، والمرغني عمل، والبرزنجي وغيره، لدرجة ان اللي صنفوا في الموالد اكثر من 100 عالم من اهل الحديث صنفوا فيما يقال في الموالد. فهل يصنفوا في حاجة بدعة؟ يعني حاجة غريبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نرجع بقى ايه في موضوع درس اليوم في شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين. الفصل الرابع من الباب الاول من القسم الثالث من الكتاب. وهذا الباب يبحث حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوه المختلفة. عصمة النبي في معرفة الله عز وجل وفي توحيده، عصمة النبي من الشك والارتياب، عصمة النبي فيما بلغ عن ربه، عصمة النبي في اجتهاده، عصمة النبي في معرفته بأمور الدين وأمور الدنيا المتعلقة بالدين. فهذا كله النبي معصوم فيه صلى الله عليه وسلم، أي محفوظ فيه من الخطأ والنسيان والشك والسهو صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم الفصل الرابع يبحث حول عصمة النبي من الشيطان. هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ومحفوظ من الشيطان ايضا ام لا؟ بالاجماع النبي وكل الانبياء معصومين من الشيطان، حيث ان الشيطان بنص القرآن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولا شك أن الأنبياء والرسل هم أخلص الخلص، فيبقى مستثنين من غواية الشيطان بنص القرآن من باب أولى. إذا كان العبد الصالح الولي الشيطان ليس له سلطان عليه، وكان سيدنا عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخاف منك يا عمر، إذا سلكت طريقا سلك الشيطان طريق الغيظ. ده سيدنا عمر وليس بنبي، فما بالك بالنبي وهو أعلى، فما بالك بالرسول وهو أعلى من النبي، فما بالك برسول الرسل صلى الله عليه وسلم. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، يا سماء ما طاولتها سماء صلى الله عليه وسلم. فهذا الفصل يبحث حول مبحث عصمة النبي من الشيطان. فإن كان النبي معصوم من الشيطان فما بالك بذكر بعض الآيات كقول الله عز وجل: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. وقول سيدنا موسى: إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقول سيدنا يوسف: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فكيف نفهم هذه الآيات التي تدل على أن الشيطان له نوع تأثير على الأنبياء مع العلم بأنهم محفوظون من الشيطان؟ كيف فهم ذلك؟ هو ده موضوع هذا الفصل. فسوف نوجز هذا الفصل إن شاء الله سريعا وننتهي منه اليوم إن شاء الله. يقول المصنف: واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان. يقصد هنا الأمة مين؟ أمة الإجابة. لأن خد بالك أن كل من على وجه الأرض هم أمة النبي، حتى شارون، حتى شارون، حتى الأمريكان، حتى الأمريكان، حتى الأوروبيين، حتى الأوروبيين، حتى الكفار والهندوس، حتى دول كمان أمة النبي. لأن دعوة النبي دعوة عامة للناس أجمعين، ولكن انقسمت الأمة إلى فريقين: أمة استجابت للدعوة فصارت أمة إجابة، وأمة أنكرت الدعوة فصارت أمة كافرة. يبقى أجمعت الأمة على عصمة النبي، يقصد أمة الإجابة. يبقى يقصد إيه؟ أمة الإجابة. واضح؟ مجمعة يعني بالإجماع، ما حدش شذ وقال لا الشيطان ليه تأثير على بعض الأنبياء، ما حدش شذ من هذا، إلا بعض الإسرائيليات اللي جاءت متعلقة بسيدنا سليمان وفتنة سليمان وغير ذلك، ودي حنبحثها إن شاء الله بالتفصيل. على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقولك النبي كده بالألف واللام، يقصد مين؟ يقصد سيدنا محمد. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. شفت القرآن ده؟ وهذا النبي. الله سبحانه وتعالى أما يقول النبي كده يبقى هو نبيهم كلهم، نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم، عالم الأعلام وشمس الهداية صلى الله عليه وسلم. يبقى الألف هنا الألف واللام يسموها للعهد، أي النبي المعهود. يبقى يسموها الألف واللام، تأتي في اللغة إما للعهد أو للجنس أو للاستغراق، إما للعهد أو للجنس أو للاستغراق أو الإنسان، يبقى أي جنس إنسان. فهمت إزاي؟ فتأتي للعهد أو للجنس أو للاستغراق. فإن قلنا النبي هنا الألف واللام للعهد، يبقى المقصود به نبيا، أي النبي المعهود. وإن قلنا أنها للجنس، يبقى جنس النبي، أي نبي معصوم من الشيطان، إما قياسا على نبينا صلى الله عليه وسلم أو بدليل القرآن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ويدخل فيهم الأنبياء من باب أولى. واضح؟ أو تكون الألف واللام للاستغراق، أي تستغرق كل الأنبياء. واضح؟ يبقى لو قلنا الألف واللام للعهد تمشي، ولو قلنا أنها للجنس تمشي، ولو قلنا أنها للاستغراق تمشي. واضح؟ واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. عارف لما يقول لك مجمعة على عصمة النبي، يعني لو جاء واحد شذ وقال الشيطان له سلطان على النبي يبقى كفر، لأنه منكر الإجماع كافر. خد بالك يكفر طالما أجمعت الأمة على أمر، ويجي واحد يشذ تعرف إن ده هيروح في ده. واضح؟ على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. والعصمة معنى الحفظ والحماية، الحفظ والحماية من الشيطان وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى كالجنون وبعض أنواع الصرع اللي تيجي من الجن والشياطين، فالأنبياء معصومين من هذا، لا نبي يجيله جنان ولا يجيله صرع، واخد بالك؟ لأن ده من الشيطان، فالأنبياء معصوم من الشيطان في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر بالجنون والصرع وغير ذلك مما يستدعيه الشيطان من أمراض لابن آدم، ولا على خاطره بالوساوس، ومعصوم أيضا في الباطن في الخواطر في داخل نفسه. وقد أخبرنا القاضي الحافظ أبو علي رحمه الله، يأتي بحديث متصل مسند رواه الشيخان، لكن يأتيه عن طريق إسناده للدرقطني، لأن إسناده للدرقطني إسناد عالي، عدد المشايخ فيه أقل، فعلو الإسناد لما يبقى الواسطة بينك وبين رسول الله في الرجال عدد قليل يعتبروه عالي الإسناد، فالعلماء يحبوا الحكاية دي حتى يكون بينه وبين النبي عدد قليل من المشايخ فيفرحوا بعلو الإسناد، يسموه علو الإسناد لأنه ارتفع إلى النبي سريعا، فيبقى بينه وبين النبي مثلا 10 مشايخ، بدل ما يبقى بينه وبين النبي في حديث ثاني 13 شيخ و14 شيخ، فاللي بينه وبين النبي 10 أحسن. والصحابة كانت تبحث على علو الإسناد، الصحابة نفسهم، لدرجة ان كان لما يبقى صحابي وصلوا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن صحابي، والصحابي ده وصلوا عن صحابي ثاني، يعني كأن الصحابي يروي عن صحابي عن صحابي لرسول الله، ويكون الصحابي الاولاني ده عايش، يجي لك الصحابي ده نمرة 3 يسافر له لاخر الدنيا علشان ياخد من فمه الحديث، حتى يبقى الواسطة بينه وبين النبي واحد بدل ما يبقوا 2. كانت الصحابة تحرص على ذلك، لدرجة ان سيدنا جابر بن عبد الله سافر من المدينة، ايام ما كان سفر زمان صعب، مش بالطيارة ساعتين ويجي يلاقي نفسه في مصر، لا ده كان صعب يقعدوا شهر على ما يجي، والطريق مليان قطاع طرق يعني ممكن يهلك فيها. يجي سيدنا جابر بن عبد الله من المدينة المنورة لعبد الله بن عمرو بن العاص في مصر علشان يستثبت منه من حديث اتروله في المدينة عن رسول الله بواسطة سيدنا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، يوم يوصل بالجمل بتاعه وينادي عليه في بيته ويرد عليه من الشباك يقول له اتفضل، يقول له هل سمعت من رسول الله كذا؟ قال له نعم. فراح محول بالجمل وتنه راجع، طب اطلع نشربك حاجه، نقدم لك كوبايه شاي، طب ميه ساقعه، طب مفيش فايده، يجري وراه مفيش فايده، هو جاي لهدف واحد يتثبت ويعلي اسناد، واخد بالك؟ فعلو الاسناد كانت الناس من السنن اللي ايه اللي ضيعناها عن الصحابه، انك انت تبحث عن العلم من ايه من من من من الاكابر، الاكابر سنا والاكابر فهما، واخد بالك؟ مش تاخده من اي حد، لا ده انت تعرف مين اكبر راس في الصنعه دي وتروح تاخدها منه، فاذا كان العلم صنعه فتشوف مين اكبر راس في صنعه العلم ده في الحديث وتروح تاخدها منه، زي انت مثلا ما تبقى راجل مثلا صنايعي صنعه معينه، نجار مثلا يقول لك ده في نجار ايه في العتبه نمرة واحد يعمل الترابيزات ما فيش زيه، وانت راجل نجار حريص على مهنتك، تروح ايه تقول له انا حاجة اشتغل عندك اسبوع عشان تلقط منه الصنع واخدمك واعمل لك الشاي عشان ايه هدفك ايه تلقط الصنع، فاذا كان الناس في الدنيا حريصة انها تلقط الصنع من اهل الصنع الحقيقيين ما ياخدوهاش بالواسطة، كذلك الصحابة كانوا كذلك يأخذون الاحاديث، فالامام القاضي عياض لم يروي الحديث ده مع ان رواه البخاري ورواه الامام مسلم، يقوم يرويه عن الدرقطني، طب ليه ما رواهوش عن البخاري ومسلم؟ لان عدد الرجال اللي توصلوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرقطني اقل من الرجال اللي يوصلوا لرسول الله في ايه في البخاري ومسلم، فيقوم يختاره لك عن طريق الدرقطني، خدت بالك؟ ده سبب الاختيار. فبيقول اخبرنا القاضي الحافظ ابو علي رحمه الله قال اللي هو ابن سكرة شيخه، قال حدثنا ابو الفضل بن خيرون العدل قال حدثنا ابو بكر البرقاني الشافعي امام بغداد نسبة البرقة بلد اسمها برقة وغيره، قال حدثنا ابو الحسن الدارقطني او وصل للدارقطني نسبة لبلد اسمها دارقطن من بغداد محلة بجوار بغداد اسمها دارقطن، قال حدثنا اسماعيل الصفار، اسماعيل الصفار، الصفار يعني النحاس يعني بيبيع نحاس او في صناعة النحاس، يسموه الصفار يعني النحاس، كان راجل تاجر في النحاس او عامل ورشة نحاس، واخد بالك، وكان راجل من المشايخ الكبار، شيخ للدارقطني، محدث، يعني الامة كانت علماء. يبقى بتاع نحاس ويقول لك القصاب، القصاب يعني الجزار، يعني كان في جزارين من مشايخ البخاري، ويقول لك الزجاج يعني بتاع الزجاج، ويقول لك الحذاء يعني اللي كان بيقعد عند بتاع الاحذية، كل دول علماء، تيجي تقراهم علماء اكابر، والبزاز يعني بتاع القماش، واخد بالك، فكل دول كانوا علماء اكابر. اسماعيل الصفار اللي هو ابن محمد ده مات سنة 341 هجرية عن 94 سنة، عقبال عندك، خيركم من طال عمره وحسن عمله. حدثنا عباس الثرقفي، روى عنه ابن ماجه، ومن طبقة البخاري، من طبقة الامام البخاري معاصر اللي هو عباس الثرقفي، روى عنه ابن ماجه، وهو نفسه روى عن مشايخ البخاري، واخد بالك، اللي هو محمد ابن يوسف الفريابي شيخ الامام البخاري. كتير في صحيح البخاري يقول لك حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي، واخد بالك، اللي هو شيخ للامام البخاري، ده هنا هو محمد ابن يوسف الفريابي، روى عنه عباس الثرقفي، يبقى معاصر للبخاري ولا لا؟ بيروي عن شيخ البخاري، يبقى زي بعض، فهمت؟ راسه براس الامام البخاري. لا غير الفرابري، الفرابري تلميذ البخاري راوي، لكن ده الفريابي شيخ الامام البخاري، محمد بن يوسف الفريابي ده عاش 92 سنة عقبال عنه، محمد بن شيخ الامام البخاري. هم كانوا حريصين يجروا ورا المشايخ المعمرين دول، ليه؟ لان الشيخ المعمر يوفر عليك وسطة في الحديث ثلاثة اربعة، لانه بطول عمره يكون خد الحديث ده وهو عنده 10 سنين مثلا من شيخ عنده 90 سنة، ويروه لك وهو عنده 90 سنة، يبقى وفر عليك جيلين، فهمت المسألة؟ فكانوا يدوروا وينقبوا على المشايخ العواجيز قوي الكبار عشان يوفر له ايه؟ عدد من المشايخ. عشان كده تلاقي المشايخ هنا كلهم عدوا 90 في حقيقة الاسناد ده، لانه اسناد عالي، فوفر عليه اجيال، فهمت؟ زيهم يوصل له الرسول بسرعة، فهمت؟ زي انت لما تقابل مثلا اكبر معمر في الريف بتاعك في بلدك، يوم يقول لك اخبار العمدة ايام عصره ايه، ويمكن العمدة ده ميت من 150 سنة، ما تلاقيش واحد عنده اخبار دي غير ده العجوز ده بس، لكن لو سألت واحد ثاني يقولها لك بالوصف، ما كانش شافع عينه، هيقول لك لا ده انا سمعت فلان عن فلان انه شاف فلان عمل كذا، لكن ده يقول لك لا انا شفته بقى عمل كذا، فرق كبير بين ده وده، فهمت؟ فعشان كده تلاقي الحديث ده كل رجاله معديين التسعينات وانت ماشي كده، فهمت؟ قال حدثنا سفيان الثوري، وصله سفيان الثوري الامام المحدث، عن منصور ابن المعتمر، عن سالم ابن ابي الجعد تابعي مشهور، عن مسروق تابعي تاني ابن ايه؟ ابن الاجدع. مسروق ليه سموه مسروق؟ عشان هو طفل سرقوه وبعدين اترد تاني الاهل فسموه مسروق، يعني اللي اتسرق يعني، فاشتهر بايه؟ بمسروق. كان عابد زاهد وورع، كان صوام، يصوم يوم ويفطر يوم، وكان يقيم الليل ويصلي العشاء الفجر بوضوء العشاء، كان عامل شغل جامد مع الله، من العباد الزاهدين، سيدنا مسروق رضي الله عنه. بيروي عن مين بقى سيدنا مسروق ده؟ عن عبد الله بن مسعود، حامل نعل نبينا صلى الله عليه وسلم، كان بيقول كنت سادس ستة في الإسلام، وقال إن كنت سدس الإسلام مرة، يعني أسلم قديما لما كان المسلمين عددهم ما يجوش 10. سيدنا عبد الله بن مسعود بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت خصلة سيدنا عبد الله بن مسعود إنه يحمل نعل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يخش أي مكان يخلع نعله، يقوم سيدنا عبد الله بن مسعود يحطه تحت باطه وقاعد جنب النبي، الجزامة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، يا بخت. وكان ليه خاصة انه كان يدخل بيوت النبي بغير اذن ليل او نهار، دي خصوصية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فبيروي سيدنا عبد الله بن مسعود بقى، والحديث ده رواه ايضا الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود، بس بطريق مختلف غير طريق الدارقطني، خد بالك، نفس الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. خد بالك إن إبليس لما عمل التحدي مع سيدنا آدم أمام الله، عاهد نفسه أمام الله كده إنه يبقى هو رسول الشر، رسول الشر، فكأن الله أرسل للشر رسولا وأرسل للخير رسل. شفت بقى رحمة ربك، لأن رحمته وسعت سبقت غضبه، فجعل للشر رسول واحد هو إبليس، وجعل للخير رسل كتيرة 124,000 نبي، لكن عددهم الحقيقي ما نعرفوش. في حديث أبي ذر قال لك 124,000 نبي منهم 313 رسول منهم 5 أولي عزم، لكن الحديث ضعيف الإسناد فما تقدرش تجزم إنهم كده، لكنهم عدد كبير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص. فإبليس لما تحدى طلب من ربنا طلب، وربنا قبل التحدي، ومش كده وبس، واداله طول فترة الدنيا عايشها ما يموتش. من اول سيدنا ادم مش هيموت الا بالصيحة في الاخر، هيعيش فترة الدنيا. ابليس كده، انك من المنظرين. منظرين يعني ايه؟ يعني عيش بقى، خليك معاهم، مش انت عايز تتحدى، لكن اهل الجنة انت ليس لك عليهم سلطان. يقول له لا، هغوي انهم اجمعين. يقول له الا عباد، خدت بالك؟ فقام ابليس اي طلب من الله، قال له ها موضوع الاعوان دي، لكنه مش رسل، اعوان بس. لا مش شرط، في يموت والجن يموت، يعيش ويموت عادي. ده انت ممكن لو ظهر لك جن كده وقرات عليه حاجه تحرقه تموته. في منهم بيموت وفي منهم يطول عمره، ما يدورش، لكن اللي هياخد فتره الدنيا كلها ابليس منهم بس، الباقيين كلهم بيموتوا عاد، بس اعمارهم بتتفاوت. فطلب من الله، قال له ايه؟ قال له طيب، مع كل ولد من ولد ادم يولد، يقصد ولد هنا ذكر او انثى، في منهم طبعا هنكلمنا الموضوع ده كتير يا حاج صبحي، وانت نفسك عارف، مش في سوره الجن وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومن اقسط ومن اسلم فمن اسلم فأولئك قد تحروا رشدا، فواضحة يعني الآية. احنا بنتكلم بقى في صلب الموضوع، خلينا نخلص الفصل. فإبليس قال إيه لله؟ كل ولد لابن آدم يولد يتولد لي ولد معاه يوزه على الشر، يعيش طول عمره قرين لي، قرين سوء، عشان أنا مش هلاحق عليهم وهم هيتكسروا كتير، وبعدين انت سايبني كده عايز طول عمري، هم يبقوا بالملايين، طب وانا هلاحق عليهم؟ يبقى كل واحد يتولد معاه واحد من ذريته، يبقى كل مولود بيولد معاه على طول واحد من ايه؟ من الابل، على طول كده قرين شرير، شغلته الشر، يوز ابن ادم على الشر. فهمت ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى علشان يعدل الحكايه وما يظلمكش، يروح عامل مع ملك غير الحفظة، يقوم يدلك على الخير، يبقى عندك وزع خير وزع شر، وانت نفسك بتجري هذا في نفسك، جواك شهوة الانتقام، وفي نفس الوقت جواك حب الصفح، فيبقى عندك انتقام وفي نفس الوقت جواك الصفح، ايهما غلب؟ هتسأل بقى، فهمت؟ تيجي نفسك بقى تبتدي تميز، امشي انا مع شهوة الانتقام ولا امشي مع شهوة الصفح والاحسان؟ شهوة الإحسان والصفح جاية من الملك، وشهوة الانتقام جاية من الشيطان، وتيجي النفس ترجح مع الميزان. فهمت المسألة؟ فقال سيدنا رسول الله بيقول إيه؟ ما منكم من أحد، يعني من البشر، إلا وكل به قرينه من الجن، يعني ليوسوس له، يتولد معاه، يفضل شغال معاه على طول. وقرينه من الملائكة من غير الحفظة، أو من الحفظة غير اللي هم بإيه؟ غير الكاتبين، كراما كاتبين، الكاتبين دول كتبة بس، مش كاتب قاعد يأيد كل اللي بتعمله، شغال، واحد للحسنات واحد للسيئات عشان ما يتلخمش، لأن أصل ممكن تعمل حسنة وسيئة في وقت واحد، هتلخمه بقى، فده شغال متخصص وده شغال متخصص عشان ما يفوتش حاجة. والله سبحانه وتعالى مش محتاج هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحج على العباد ويشغل من شاء بما شاء سبحانه، فيشغل بعض الملائكة بأشياء زي ما شغلك بالعبادة كده، وشغلك بأشياء ربنا سبحانه وتعالى أراد، سبحانه من أوضع في كل قلب ما أشغله. كل واحد تلاقيه مشغول كده، من أول الطفل المولود تلاقيه مشغول، لو شبعان يقعد تلاقيه يفرك ايده ويلعب في ايده ويلعب مش عارف والبزازه ويحطها ويدقها بالكتاب، مشغول وراه شغل جام. وتلاقي اول ما يكبر ويحمي برضه مشغول، عايز يقعد دي ويمسك دي ويحمي دي، لدرجه يجي ينام ينام نفرهد، عنده شغل جامد زي انت بالظبط. لما ترجع من شغلك تعبان تنام، بص لابنك الصغير تلاقيه برضه تعبان زيه، لان ربنا اودع في قلبه ما اشغله برضه. فكل مرحله فيما يشغله، فالكل بيجاهد في كبد، حتى المولود حتى الجنين في بطن امه شغال بيلعب جوه، تقول لك الواد بيفرق جوه، واخد بالك؟ الام الحامل تحس، فكله شغال كله مشغول في الكون. سبحان من اودع في كل قلب ما اشغله، واخد بالك؟ فسيدنا رسول الله بيقول ايه بقى؟ ما منكم من احد الا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا رسول الله، حتى انت يا رسول الله عندك قرين جن؟ استعجبوا لان مقام النبي عالي في نظرهم، مش يقولك بشر زي زيه، الاوانطجية بتوع اليومين دول اللي مش فاهمين يقولك بشر زي زيه، طز فيه ولا فاهم حاجة اللي يقولك كده. اذا كان الصحابة هم بيقولوا حتى انت يا رسول الله، دليل ان رسول الله في نظرهم مش بشر عادي، ده هو بيقول لهم ما منكم من احد، يقولوا حتى انت يا رسول الله، يعني انت فوق الايه؟ فوق عوام الناس، ده انت حاجه ثانيه، ده انت فوق الخواص وما بالك بالعوام. فهمت؟ يبقى الصحابه نظرتهم لرسول الله نظره عاليه، تفهمها من طريقه تعاملهم معاه صلى الله عليه وسلم. قال واياك يا رسول الله، قال واياي، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. فأسلموا بالفتح والضم، روية بالاثنين، فأسلم على الماضي يعني القرين هو اللي أسلم، أو فأسلموا على المضارع، في ربنا يسلمني منه ما يجراليش حاجة منه مهما قال، أنا ربنا محافظني. فإن كانت فأسلموا يبقى على المضارع، يعني النبي هو اللي أسلم. إن الله تعالى، ومروية كمان رواية تانية، ولكن الله تعالى، ولكن الله، ولكن الله، الاثنين صح والاثنين نفس المعنى، لكن لو قلت ولكن من غير التنوين يبقى حرف استدراك اللي يأتي بعدها يبقى مبتدأ يبقى مضموم، ولكن الله، زي في قراءة ورش كده تقول ليس البر ليس البر ان تأتوا، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، في قراءة ايه؟ ورش. ولكن البر من آمن، تيجي انت في قراءة حفص بتاعتنا تقول ايه؟ ولكن البر من آمن. فهمت؟ فالروايتين موجودين هنا برضو كده، لكن الله أعانني عليه فأسلموا، فأسلم، لكن الله أعانني عليه فأسلموا، فأسلم. فهمت الرواية؟ مروي كده ومروي كده، ودي تفيد معنى ودي تفيد معنى، وكله كلام جميل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده يفيد معنى من جهة وده معنى من جهة أخرى. زاد غيره عن منصور، يعني زاد غير سفيان الثوري اللي بيروي عن منصور المعتمد، واخد بالك ازاي؟ زاد غيره عن منصور فلا يأمرني الا بخير، يعني اصبح قرين الرسول بتاع الشر، ما يأمروش الا بالخير، بقى قرين خير. فتقول لي بشر زي زيه، هاتوا ده من افاه، ده اللي بيقول الكلمه دي، سمعوا الحديث ده، هاتوا من افاه وسمعوا الحديث ده. فلا يأمرني إلا بخير، فصار قرين الشر لسائر الخلق قرين خير لسير الخلق. فهمت المسألة؟ فيجي يقول لي بشر زي زيه، هاتوا من أفاه، اديله على أفاه، عشان في ناس ما تفهمش لما تضربهم. على فكرة كان سيدنا عمر بن الخطاب عارفهم، عنده كده نور بصيرة، جاله واحد يسأله على أسئلة في المتشابه القرآن، فراح إيه مسك الحذاء بتاعه اداله على دماغه، ادي الإجابة، فقال له والله ظلم بها يا عمر، والله ظلم بها. خلاص فهم فهم، اداله على دماغه لحد ما فهم، ما ردش عليه، ده اداله على دماغه. في ناس كده تفهم لو اتخذت على دماغه. فلا يأمرني إلا بخير. وعن عائشة بمعناه روية فأسلموا بضم الميم، أي فأسلموا أنا منه. وبعض العلماء صحح رواية السيدة عائشة اللي هي فأسلموا بالضم على اعتقاد عندهم أن الأبالسة لا يسلمون أصلا، يموتوا على الكفر، واخد بالك؟ فقال لك لا، ده رواية فأسلموا هي الرواية الأصح من حيث المعنى، واخد بالك، الموافقة لغيرها للمعاني الأخرى المعلومة أن الشياطين لا تسلم وأنها تموت على الكفر. وصحح بعضهم هذه الرواية، ومنهم سفيان بن عيينة، ورواها عن سفيان بن عيينة الإمام الغزالي في الإحياء، لو اطلعت على الإحياء هتلاقي إنه صحح رواية فأسلموا دي عن سفيان بن عيينة، واخد بالك؟ ده الإمام الغزالي صححها ونقلها عن سفيان بن عيينة. وروي فأسلم بالفتح، يعني القرين أنه انتقل من حال كفره إلى الإسلام، فصار لا يأمر إلا بخير كالملك. ويشهد لذلك رواية رواها الرسول صلى الله عليه وسلم، رواها البيهقي وإيه وابن الجوزي، روى البيهقي وابن الجوزي بإسنادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على آدم بخصلتين. هو فضل على سيدنا آدم بكتير، لكن أوضح الكتير دي خصلتين، خد بالك. أن الله أعانني على قريني فأسلم، لكن قرين سيدنا آدم اللي هو إبليس، ما هو إبليس كان قرين سيدنا آدم، سيدنا آدم ما كانش ليه قرين إلا الرأس الكبيرة، فهم؟ إبليس، إبليس ده ميت على الكفر مطرود. فبيقول فضلت على آدم أن الله أعانني على قريني فأسلم، وأن أزواجي أو زوجاتي كانوا عونا لي على الخير. وآدم قرينه كافر، وزوجته كانت عونا له على خطيئاته. حديث رواه البيهقي، فهم؟ دل على أن الحديث ده يقوي رواية فأسلم بالفتح ردا على ابن عيينة، ونقل الإمام الغزالي في الإحياء إن هي الأولى تبقى فأسلمه. نقول له لا، أخد بالك يا إمام يا غزال، ده في رواية هنا تانية بتقوي إن قرين النبي أسلم، ما يدرش. وما ذلك على الله بعزيز، هو مش من أولاد إبليس، في جن مسلمين، ربنا اختار قرين النبي يبقى منه، إيه المشكلة؟ إيه اللي مزعلك كده؟ ما تزعلش ولا حاجة، جائزة عقلا، وتؤيدها الرواية فأسلم، وتؤيدها رواية البيهقي وابن الجوزي: فضلني الله على آدم بخصلتين، قريني أسلم وزوجاتي كانوا عونا لي على الخير، وقرين آدم كافر وزوجته كانت عونا له على خطيئاته، اللي يأكله من الشجر. واضح؟ وهو ظاهر الحديث اللي هو فأسلم يعني. ورواه بعضهم فاستسلم، يبقى في ثلاث روايات في الحديث: رواية فأسلم، ورواية فأسلموا يعني هو النبي اللي يسلم، والتاني فأسلم يعني يعني دخل في الإسلام القرين، وفي رواية فاستسلم يعني انقاد لي، يعني صار قرين النبي اللي هو مخلوق للشر منقاد للنبي في الخير، أصبح النبي هو الذي يأمره وهو لا يأمر النبي. واضح؟ فاستسلم أي فانقاد لي صلى الله عليه وسلم. في ثلاث روايات في الحديث. قال القاضي أبو الفضل اللي هو المصنف وثقه الله، احنا هنخلص 11 وربع، تقعدش تقلق وتفرق بقى، خلاص مش عايزين فرق، 11 وربع هنخلص. قال القاضي أبو الفضل وثقه الله: فإذا كان هذا الشيخ الدكتور علي جمعة يقول لك ايه، البابا خيبه الله، هنا يقول لك القاضي او الفضل وفقه الله، شوف، ففي ناس خيبهم الله وفي ناس وفقهم الله، وعلى رأس من خيبهم الله البابا ومن على شاكلته، بابا الفاتيكان يقول لك عليه خيبه الله، اما يجي في الصحابة يقول لك رضي الله عنه يجي مثلا مولانا يقول لك ايه وفقه والله، يجي لك بابا زي يقول لك خيبه والله عن الدكتور علي بوم شيخ. قال القاضي ابو الفضل وفقه الله: فاذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط وقرينه المسلط على بني ادم، اذا كان قرينه المسلط عليه اللي ما وراهوش الا هو اسلم، فما بالك بالشيطان البعيد عنه بقى اللي مشغول بملايين، يبقى ملوش سلطان خالص بقى من باب اولى. اذا كان قرينه اللي هو شغال معاه ليل نهار ومخلوق كده للشر اسلم، اللي قاعد معاه ليل نهار، يبقى من باب اولى البعيد عنه اللي مشغول بيه وبغيره، فهمت؟ فكيف بمن بعد منه ولم يلزم صحبته ولا اقدر على الدنو منه؟ واخد بالك ازاي بقى من باب اول؟ فكيف هنا ده استفهام استنكاري يريد التقرير لعلماء البلاغه، يقول لك عليه كده. وقد جاءت الاثار ووردت الاحاديث بتصدي الشيطان ليه احيانا، كان برضو يضغط كده ويغزو ويحرقه ابليس، يقوم ساعات كده يروح مجازف ويحاول يعمل حاجه في النبي صلى الله عليه وسلم، درجه جاله مره وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم وفي ايده شعله من النار عايز يحرق بها وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن، واخد بالك ازاي، ومسه لحد ما لقى ريقه خنقه، لما بقى ريقه حاسه جه على ايده الشريف، وبيقول لولا اني تذكرت دعوه اخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب لربطته بسريه المسجد يلعب به الصبيان، ولكن تواضعا الرسول تذكر دعوه سيدنا سليمان فاحتراما لاخوه النبوه سابه بعد ما تمكن منه. وجاله مره ثانيه في سوره هر، يعني قط شقي عايز يخربشه وهو بيصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، يعني احيانا كان بيفلت من ايه من من من غيظه لدرجه انه يجازف ويروح ظاهر بقى للنبي عايز يزيد، ده ابليس الكبير الراس الكبير. واحيانا كان يظهر للصحابه زي ما ظهر لسيدنا ابي هريره وكان بيخزن الصدقه ويروح ياخد منه او ياخد منها، واحيانا كان يجي ينيم سيدنا بلال عن الصلاه علشان يفوت على الجيش كله صلاه الفجر، يقعد يهديه ويطبطب عليه لحد ما نيمه خالص، وهو الرسول قال له ايه اقلق لنا الفجر يعني احفظ لنا الفجر عشان كانوا تعبانين في الصف، فانت اقعد كده مرابط عشان لما يجي وقت الفجر ايه تصحينا. فجاله ابليس راح منيم بلال، ناموا كلهم لما الشمس ايه ايقظتهم، فكان برضه بيرابط وراهم الشيطان شغال. وكان لما يجتمعوا علشان ياذوا النبي في دار الندوه يظهر لهم في صوره شيخ نجدي علشان ايه يتولى ايه تنظيم الحوار ويبقى هو رئيس الايه المجلس النيابي اللي عاملينه من اجل ايذاء النبي، يبقى هو فيبقى الشيطان بقى حاول كتير ياذي النبي لكن ما عرفش. ووردت، وعشان كده بيقول لك ايه، وقد جاءت الاثار بتصدي الشياطين له في غير موطن رغبه في اطفاء نوره واماته نفسه وادخال شغل عليه اذ يئسوا من اغوائه صلى الله عليه وسلم فانقلبوا خاسرين كتعرضه له في صلاته فاخذه النبي صلى الله عليه واله وسلم واثره. ففي الصحاح لو البخاري وغيره عن ابي هريره قال ابو هريره عنه صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان عرض لي، يعني تعرض لي، عرض لي يعني تعرض لي او ظهر لي، قال عبد الرزاق في صورة هر، هر يعني ذكر قط ذكر، واخد بالك ازاي؟ حاجة بقى، لأن الشيطان عنده القدرة على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة، فهمت؟ فشد علي، يعني هجم على النبي كده حتى يقطع عليه علي الصلاة، فأمكنني الله منه فزغته. عارف انت ما تقول ايه زغته؟ هدي لك زغده، فهي دي، فزعدته، فهمت ازاي؟ فدعته، مرويه بالذال ومرويه بالدال ومرويه بالعين ومرويه بالغين، فزعدته فدعته فزغدته، كل دي روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد، واللي رواها فزغدته زي اللغه العاميه بتاعتنا احنا نقول زغدته، لحد دلوقتي تقول زغدته. رواها مين؟ رواها ابن ابي شيبه في مصنفه الفزغدته، الظاهر كان مصري قالها بلغه المصريين بالظبط. فزعته يعني دفعته بقوه. ولقد هممت ان اوثقه الى ساريه، يعني يربطه في ساريه المسجد حتى تصبحوا تنظرون اليه. فذكرت قول اخي سليمان، اخوه النبوه هنا طبعا، لان ما فيش اخوه نسب بينه وبين سيدنا سليمان. سيدنا سليمان جاي من جهه يعقوب، وسيدنا رسول الله جاي من جهه سيدنا اسماعيل، ما فيش اخوه نسب، اجتمعوا في ابراهيم. قال اخي سليمان، يقصد اخوه النبوه هنا، خدت بالك؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا، الايه. فرده الله خاطئا، فربنا ايه؟ دحره وبعده عنه. وفي حديث ابي الدرداء اللي هو رواه البيهقي، وابي الدرداء صحابي انصاري خزرجي اسلم ولم يشهد بدر، ومات سنه 32 هجريه، وكان من جلاله قدره سيدنا عمر بن الخطاب اضافه للبدريين، فكان بيدي له عطاء البدريين من جلاله قدر سيدنا ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: ان عدو الله ابليس جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، عشان يحرق وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا حرم ده، النبي لو دخل جهنم هتصير جنة، هيطفئ جمال النبي نيران جهنم فيصيرها جنة. فده غبي قوي، قال جاي حتة نار، جاي حتة نار حتة، وعايز قال يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاهم، جاهل جهول. اذا كان جاهل بربه يبقى جهول من باب اولى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمقامه صلى الله عليه وسلم العالي، فقال جايب له حته نار الغبي. قال ايه؟ جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، قال اختار ان يبقى النبي في الصلاه، قال علشان يبقى مشغول، يقوم هو يبغتب. انما النبي صلى الله عليه وسلم يقظ، كان لا يغيبه شيء عن شيء صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه كان يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي، اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي صلى الله عليه وسلم. فكان لا يغيبه شيء عن شيء صلى الله عليه وسلم. ما ده دليل جهله بالنبي اهو. ما لو عارف ان النبي كده يرى من ورائه كما يرى من امامي، قلبه حي لا ينام، وعينه حاجة تانية، حيث انه رأى بعيني بصيرته وعيني بصره الله سبحانه وتعالى، فما كذب الفؤاد وما رأى. وابليس لم يرى ربه، كلمه من وراء حجاب. المكالمة اللي تمت بين ابليس والله كانت من وراء حجاب، خد بالك. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام العالي فهو جاهل، فاهم ان حتة نار الحية دي هتحرق النبي. فالرسول اعجابه على طول من شوشته. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر تعوذه بالله منه ولعنه له، ثم أردت آخذه فتذكر دعوة سليمان. يبقى جاله مرة تانية بالنار، وجاله مرة تانية في سورة هر، وقال له إيه؟ ألعنك بلعنة الله، كل جوه الصلاة. فاستدل بها العلماء بجواز الخطاب لغير النبي ولا في الصلاة، ولا تبطل الصلاة، خلافا للشافعية قالوا انك في الخطاب في الصلاة لا تكون الا للنبي او لله، وان كانت لغيرهما بطلت الصلاة، لانها تصير من سائر الكلام الذي يبطل الصلاة. والله سبحانه وتعالى حرم الكلام في الصلاة وجعله مبطلا له، واضح؟ لكن انت في الصلاة تقول السلام عليك ايها النبي، وتقول في الله اياك نعبد واياك نستعين، فلا تخاطب في الصلاة الا الله والنبي، فان خاطبت غيرهما صار من سائر الكلام المبطل للصلاة. فالشافعية قالوا ان الحديث ده اما ان يكون خاصا بالنبي، اما ان يكون خاصا بالنبي ردا على من اجاز الخطاب لغير النبي ولغير الله في الصلاة. ردوا عليهم الشافعية قالوا لهم ايه؟ ان هذا اما ان يكون خاصا بالنبي، او كان قبل النهي عن الكلام في الصلاة، واخد بالك ازاي؟ فيبقى ايه؟ الحكم مستمر، والحديث ليس حجة علينا. يبقى اما يكون خاصا بالنبي، او انه كان قبل النهي عن الكلام في الصلاة، واضح؟ وذكر نحوه وقال لأصبح موثقا يتلاعب به ولدان أهل المدينة. وكذلك في حديثه في الإسراء، وهو في الإسراء والمعراج وسيدنا جبريل جاي، قال الشيطان متغاظ ان سيدنا جبريل ماشي مع سيدنا رسول الله، فجاله برضو الشيطان بشعلة نار، فسيدنا جبريل بقى علمه بالإسناد المتصل ازاي يستعيذ بالله منه، فقال له ايه؟ قال قل اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الارض، ومن شر ما يخرج منها، فانك ان قلت ذلك اطفأت ناره. واخد بالك؟ فعلمه الاستعاذة دي، اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبر، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الارض يعني خلق، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فانك ان قلت ذلك اطفأت ناره. فسيدنا رسول قالها على طول فبعث. يبقى ابليس تعرض لسيدنا رسول الله كم مره؟ كتير اهو، قالوا مره هنا ومره كده ومره كده، وكل مره يديله الضربه القاضيه على طول لحد ما يأس منه الملعون. وفي الإسراء وطلب عفريت له بشعلة نار فعلمه جبريل ما يتعوذ به منه، ذكره في الموطأ. ولما لم يقدر على أذاه بمباشرته، يعني لما ما قدرش بقى بالمباشرة أن يؤذيه، تسبب بالتوسط إلى عداه أو عداه بكسر العين وضمها تنفع. يعني ابتدى بقى إيه لما يئس من الحكاية دي بقى يروح عند الكفار يحميهم ضد النبي، ويقوم القبائل ضد النبي علشان يخليهم يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كقضيته مع قريش في الائتمار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتصوره في سورة الشيخ النجدي. وقالهم في سورة شيخ ليه؟ كان ممكن يقالهم في سورة صبي، يقالهم في سورة شاب، يقالهم في سورة فتى، يقالهم في سورة امرأة جميلة، يخيلهم وهم الرجالة كانوا عينيهم زيغة، كان ممكن يجي في اي سورة، لكن ليه في سورة شيخ وقور نجدي؟ علشان يبين ان هو من اهل التجربة، فلما يتكلم كلمة الناس تستمع ليه ولا قال ده راجل كبير، ده عنده حكمة، ده عنده حنكة، فقالهم في سورة شيخ علشان يبقى كلامه مسموع، يوم يتولى رئاسة المجلس بسنة. وبعدين في سورة نجدي من نجد ليه؟ علشان لما اجتمعوا قالوا ما حدش يقعد معاكم من تهامة، تهامة اللي هي الحجاز، لانهم كلهم بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحبوا يحبون محمدا، فهم طيب بيعادوه بالظاهر لكن في قلوبهم هم بيحبوه، فمش عايزين حد يجتمع معانا في القعده دي ويكون عنده اي شفقه بمحمد، فلا يجتمع احد من تهامه، عايزين الاعداء بس الخلص هم اللي يقعدوا عشان نعمل. فراح هو جاي لهم في سوره شيخ من نجد مش من تهامه، علشان لو جالهم من تهامه شكله تهامي يمنعوه من الدخل، فجالهم في سوره شيخ نجدي. وقعد بقى واجتمعوا، وده يقول لا نقتله، واحد يقول لهم لا والله ده انتم مش هتتمكنوا من، قال لهم نحبسه، واحد قال نحبسه ليثبتوك، الثاني قال له لا لو حبستوه ما عارفه حبايبه وصحابته بيحبوه هيفضلوا وراه لحد ما يفكوا قيده ويطلع يقاتلكم، واحد ثاني قال خلاص نتركه ونطرده من مكه ومالناش دعوه بيه، يقول لهم الارض قدامك واسعه ابعد عننا، قال لهم لا ده انتوا لو سبتوه كده هيروح وهو كلامه جميل الناس كلها تجتمع حواليه يجي يحاربكم ويبهدلكم. فواحد تاني اللي هو ابو جهل بقى تولد دي فكرة، قال له انا ارى ان نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا فيجتمعون عليه يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يجد بنو عبد مناف الا قبول الدية حيث انهم لا يستطيعون ان يحاربوا كل قبائل العرب، فندفع لهم الدية ونخلص المسألة. وربنا ترجم هذا الاجتماع كله، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم امره الله الا يبيت في هذه الليلة في فراشه، فبات سيدنا علي بن ابي طالب وامره بالهجرة صلى الله عليه وسلم. وقالهم مرة اخرى بغزوة بدر لما جم يجتمعوا عشان يحاربوا النبي نادى وزعق فيهم وقالهم في سورة مين؟ سراقة ابن مالك ابن جعشم. الشيطان تصور في سورة سراقة ابن مالك ابن جعشم وقال لهم حاربوا ما يهمكوش من وراءكم القبائل انتوا اقوى منهم ده هم عدد قليل ما عندهمش اسلحة ده عدد المشاة فيهم اكثر من عدد الركوب انتوا كتير ده انتو. وقعد بقى ايه واخد بالك زي يكبر لهم الامور واخد بالك ازاي. واذ زين ربك قالها ايه واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. قالهم في سورة سراقة ابن مالك وقال لهم الكلام انا بقبيلتي وراكم ما يهمكوش. وكانت قبيلة سراقة ابن مالك قبيلة كلها فرسان مشهورة بالجندية والفروسية. فقالهم في سورة سراقة علشان يبين لهم كده واني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون. شايف الملائكة نازلة اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله رب العالمين. شفت بقى يبقى جاء مرة هنا ومرة هنا وعامل شغل كل دي محاولات يؤذي النبي والله يحفظه. ومرة ينذر بشأنه عند بيعة العقبة. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في بيعة العقبة وكانت في السر وقبل الفجر بساعتين وكان كل أهل الناس في منى نايمين مش دريانين بحاجة واجتمع الأنصار ما حول الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه محدش عارف كل نايم. يقوم الشيطان بأعلى صوته يعلي صوته في الموقف عشان يسمع قريش ويسمع الناس ان رسول الله اجتمعت عليه اهل يثرب وانهم بايعوه على النصرة استيقظوا يا اهل الله الحقوا وقعد يصوت الحقوني الحقوني لحد ما جم قريش قاموا على صوته وقعدوا يدوروا راحوا اتاري اللي كانوا ريحوا خرجوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج ما خرجوش من الخيام الا بعد ما اهليهم ناموا وقرايبهم ناموا ومشوا يستحبوا ورجعوا يتسحبوا نايمين. فلما استيقظ الناس لقوهم نايمين قالوا لنا ما حصلش حاجه احنا خرجناش خالص ده احنا فخلاص ما اهتموش. لكن ايه عمل وصوت وعمل شغل جامد وهتسمعها في السيره. قال ايه ده قال كلام جامد جدا لكن احنا بالاختصار عشان نخلص الساعه 11 وربع الرابط. وكل هذا فقد كفاه الله امره وعصمه ضره وشره ضره وضره ينفع الاثنين بالفتح والضم لغة عند بيعة العقبة. وكل هذا فقد كفاه الله أمره وعصمه ضره وشره. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مروى الشيخان عن أبي هريرة إن عيسى عليه السلام كفي من لمسه فجاء ليطعن بيده في خاصرته حين ولد فطعن في الحجاب. بيقول لك إن لا يولد مولود من بني آدم إلا والشيطان يروح طعن في خاصرته يقوم يقعد يعيط. عشان كده العيل اول ما بينزل بيعيط بكاء شديد كانه متالم. قال لك من طعن الشيطان في خاصرته واخد بالك. فجاء يعمل الحكايه دي في سيدنا عيسى ابن مريم لسه مولود ام طعن في الحجاب. ربنا حجب سيدنا عيسى مولود محجب الحجاب اللي هو ايه واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا هو الحجاب. فربنا اعاذ سيدنا السيده مريم وابنها من الشيطان. فلما جاي ينغزوا زي ما بينغز بولاد ادم كلهم وما نغزت نبينا في المولد الشريف. لما تيجي تقرا حال النبي عند ولادته نزل صلى الله عليه وسلم ساجدا رافعا راسه الى السماء لا يبكي صلى الله عليه وسلم فاتحا يديه باسطهما الى الارض. وكل مولود ينزل مقابض ايد مقطب وبيعيط. النبي لا ولد مسرورا مدهونا صلى الله عليه وسلم اي مقطوع السرة دهين اكحل جميل صلى الله عليه وسلم رافعا رأسه الى السماء لعلو همته صلى الله عليه وسلم غير باكيا لحفظه من نقص الشيطان صلى الله عليه وسلم. وقيل انه عطس فحمد الله وسمعوه القابلات سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن تكلم في المهد وذكر ان نبينا ممن تكلموا في المهد وعدوا من تكلم في المهد فزادوا على 10 منهم نبينا وسيدنا ابراهيم والمشهور فيهم سيدنا عيسى وغيرهم وابن مشيطة فرعون وصاحب جريج وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم حين لد في مرضه وقيل له خشينا أن يكون بك ذات الجنب، فقال إنها من الشيطان ولم يكن الله ليسلطه علي. واخد بالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه لدوه. لدوه يعني ايه؟ اللدود ده نوع من العلاج العربي لذات الجنب، يحطوه في الشتق كده، يقوم ايه دواء كده مر عجينة يحطوها في شتق المريض في احد جانبي شتقه يعني من الداخل، يقوم تختلط بريقه ويبلعها. ده اسمه اللدود، علاج عربي قديم لذات الجنب اللي هو المرض اللي يجي في الجنب، يقوم يعمل خراج داخلي. واخد بالك؟ لو معنا اطباء يعمل امبايما يعني خراج حوالين الرئتين، او يعمل بيرينفريك ابسس يعني خراج حوالين الكلى. واخد بالك؟ فبيبقى خراج داخلي لا يرى، يعني من الخارج كده سليم لكن من جوه صديد كثير، فلا يصاب به انسان الا ويموت. وكان علاجه عند العرب اللد، اللدود نوع من العلاج. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما لقوا عنده حمى، واللي بيبقى عنده خراج انت عارف حرارته بتعلى، فقالوا ده الظاهر الرسول عنده ذات الجنب، ما تيجي تلدوه. فحاولوا يجيبوا اللدود، فالرسول شاف اللدود في ايديهم فرفض صلى الله عليه وسلم، قال لا تلدوني. فالسيدة عائشة قالت فعلمنا انها كراهية المريض للدواء، فقلنا يمكن علشان تملي المريض يكره الدواء. فاستنوا كده لما رسول الله غفل شوية، راحوا ايه فاتحين شتق النبي وراحوا حاطينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في الحجرة احد الا لد، كل واحد فيكم ادام انتوا عملتوا فيها كده يحط بقه زي ما عقابة ليعقبه، مش انا قلت لكم ما تلدونيش الا العباس عمه، لان ما كانش حاضر ساعتها. لما فاق لقى سيدنا العباس واقف، والسيدة عائشة ومجموعة علي بن ابي طالب والفضل بن العباس اهل البيت، وقايل لهم لا تلدوني. نام كده شوية راح حاطينهم. فلما قام لقى في شتقه الشريف صلى الله عليه وسلم قالت لا يبقى احد في الحجرة الا لد عقابا، فبقى كل واحد يحط للتاني يعاقبه ايه نفسه الا العباس عم النبي استثناه. الحديث في البخاري. فقالوا خشينا يا رسول الله ان يكون بك ذات الجم، يعني عندك الخراج ده. قال انها من الشيطان وان الله لا يسلطه علي. واخد بالك؟ فدل على ان الشيطان لا يسلط على النبي صلى الله عليه واله وسلم. فإن قيل فما معنى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟ نقف عند هذه الآية ونكمل الفصل إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله، ونذكركم بالاحتفال بالمولد يوم الاثنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.